جمع بوجودي، والظاهر أنها نخبرك كما كان في الموضع الأول الباب السابق، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكثرة في آخره، وذلك نحو قولك إن الفتيات المهذبات يدركن المجد. فكل من الفتيات والمهذبات جمع مؤنث سالم، وهما منصوبان لكون الأول اسما لإن، ولكون الثاني نعتا للمنصوب، وعلامة نصبهما الكثرة نيابة عن الفتحة، وليس للكثرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. نفس الشيء أيضا باب الكثرة نيابة عن الفتحة هو باب واحد فقط في جمع المؤنث السالم. وطبعا كما قلنا في ذلك الموضع المتعلق بجمع المؤنث السالم فيما سبق، قلنا وأيضا والملحق بجمع المؤنث السالم. ثم قال أي صاحب المتن تحت عنوان نيابة الياء عن الفتحة، قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. قال الشارح وأقول قد عرفت المثنى فيما مضى، وكذلك قد عرفت جمع المذكر السالم، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما بوجود الياء في آخره، والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، والياء في جمع المذكر يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. فمثال المثنى نظرت عصفورين فوق الشجرة، ونحو اشترى أبي كتابين أحدهما لي والآخر لأخي. فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم إن المتقين لا يكسبون رضا ربهم، ونحو نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة. فكل من المتقين والمجتهدين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء كسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وطبعا تلاحظون أننا الآن نمر على هذه الأبواب مرور الكرام، لأن ما سبق يكفي، لأننا قد أفضنا وتوسعنا في شرح هذا في أول موضع مر بنا في الكلام على كل واحد من هذه الجمع المذكر السالم والمثنى، كل هذا تكلمنا عليه بشيء من التفصيل، فلا حاجة للإعادة في هذه المواضع. ثم قال المصنف تحت عنوان نيابة حذف النون عن الفتحة، وهذا آخر على العلامات الفرعية للنصب. فللنصب كما قلنا كم علامة؟ خمس علامات، علامة أصلية وأربع علامات فرعية. الأصلية هي الفتحة، وهذا مشهور جدا، ثم ينوب عنها إما ماذا؟ إما الألف، وإما الياء، وإما حذف النون والكسرة، إما الألف وإما الكسرة وإما الياء وإما حذف النون. نيابة حذف النون عن فتحة. قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. قال وأقول الشارح قد عرفت مما سبق ما هي الأفعال الخمسة. ما تعريف الأفعال الخمسة؟ تفضل. هذا تعريف ولا إعراب؟ هذا إعرابها، هو كل فعل يرفع بثبوت النون وينصب ويلزم بحذفها، هذا إعرابها. لكن كيف أعرف أنه من الأفعال الخمسة أصلا؟ أحسنت، هو كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. ويمكنك أن تقول اختصارا هو كل فعل مضارع يكون على وزن يفعل أو تفعل أو يفعلون أو تفعلون أو تفعلين، وهذا تطبيق عملي للتعريف. فهي أمثلة خمسة وليست عدد، يعني وليست أفعالا عددها خمسة، وإنما هي خمسة نماذج أو خمسة أمثلة يوزن على هذه الأوزان كل فعل مضارع متصرف. أي فعل مضارع يقبل التصريف يمكن أن يؤتى منه بهذه الأوزان الخمسة. فهي خمسة حقيقة، ليست خمسة يعني أفعال في العدد، ولكنها خمسة أوزان، خمسة أوزان يؤتى على نفس نمطها بكل فعل مضارع ما دام متصرفا. أما إذا كان الفعل جامدا هذا لا يمكن أن يؤتى منه بشيء، فالفعل المتصرف هو الذي يمكن أن يؤتى منه بهذه الأفعال. طيب، إذن نعم، ما اتصل به، وأين كونه، وأين كونه فعلا؟ لابد أن يذكر أنه فعل، فعل مضارع اتصل به. طيب، وإيش ضمير التثنية؟ مثل، وهل هناك شيء آخر؟ لأن كلمة ضمير تثنية يوهم أن هذا يمكن أن يتصل به شيء آخر غير الألف وغير ياء وغير الواو وغير الياء، لكن تعريفك الدقيق جدا هو ما سبق حقيقة. كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف واثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطب، لأن كلمة ضمير تثنية أعم، كلمة ضمير تثنية إيش؟ أعم. فأنا عندما أقول مثلا هما، هما هذا إيش؟ إيش هو؟ ضمير، أليس كذلك؟ فكونك تقول إنه اتصل به ضمير تثنية يوهم أنه يمكن أن يتصل به أي ضمير تثنية، لكن أنت تحدد ألف اثنين أو، لأن هذا هو الذي يمكن أن يتصل لأنه فاعل مرفوع أو في محل رفع، ضمير مبني في محل رفع فاعل، فهو إما أن يكون ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطب لا غير. نعم، يقول الشارح رحمه الله: عرفت مما سبق ما هي الأفعال الخمسة، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل واحد منهما إذا وجدت النون التي تكون علامة، التي تكون علامة الرفع محذوفة. ومثالها في حالة النصب قولك: يسرني أن تحفظوا دروسكم، يسرني أن تحفظوا دروسكم، ونحو يؤلمني من الكسالى، ما أدري لماذا هو يعني، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش؟ كسالى، فما أعرف كسالى، ما أدري الذي يعني. والقرآن طبعا لا يحتج به على الحفظ، إنما يحتج به على أن هذا من لغة العرب، لكن لا يقال بما أن هذا ورد في القرآن هكذا إذن لا وجه له إلا ذلك، فهذا خطأ في الاستدلال يقع فيه كثير من الناس، يعتبر كتاب الله عز وجل يعتبره دليلا على الحصر، أي إن العرب لا ينطقون إلا هكذا، خطأ. القرآن بلسان عربي لكن لم يجمع كل ألسنة العرب فيه. نعم، فعلى كل الذي محفظه كسالى، فنحن نقرأه على ما نعلم. قال: ونحو يؤلمني من الكسالى أن يهملوا في واجباتهم. فكل من تحفظوا ويهملوا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. وكذلك المتصل بألف الاثنين نحو يسرني أن تنال رغباتكما، والمتصل بياء المخاطبة نحو يؤلمني أن تفرطي في واجبك. وقد عرفت كيف تعربهما. من يعرب؟ من يعرب يسرني أن تنال رغباتكما. تفضل. يسر يسر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب أو عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الفتحة الضمة الظاهرة على آخره، والنون للوقاية، ضمير مبني على هذا يسرني على السكون في محل نصب مفعول به، حرف مصدر ونصب. أحسن. تنال فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وأن والفعل مؤول بمصدر في محل رفع فاعل يسر. وألف الاثنين ما فائدتها؟ تفضل. نعم، وألف الاثنين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل تنال. رغباتكما رغبات مفعول به منصوب، علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. والضمير مبني في محل جر مضاف إلى رغباتكم، رغبات مضاف، وضمير الخطاب فضمير الخطاب هكذا، وضمير الخطاب ضمير التثنية في محل ماذا؟ في محل جر مضاف إلى مبني على السكون. والمتصل بطيب ياء المخاطبة نحو يؤلمني أن تفرطي في واجبك. تفضل محمد. يؤلم فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة ظاهرة، وما سبب رفعه؟ لتجرده من الناصب والجازم، والنون نون الوقاية، ضمير المتكلم مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أن حرف مصدر ونصب. تفرطي فعل مضارع منصوب بأن، علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل فاعل يؤلم المصدر المؤول أو المسبوك من أن وما بعدها في محل رفع فاعل. طيب قبل ذلك أين فاعل تفرط؟ والياء هذه ما فائدتها؟ نفس ما وقع فيه أخوك قبلك. نعم، والياء ياء المخاطب مبني على السكون في محل رفع فاعل تفرط، في حرف جر لا محل له من الإعراب، واجبك مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على ظاهره، طيب وعلى آخره، وحرف الجر والمجرور متعلق بماذا؟ بتفرط. والواجب مضاف، والكاف ضمير المخاطبة مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، فلا يقال مضاف إليه مجرور على مجر الكسرة، هذه كسرة موجودة، نقول لا، هذه كسرة البناء وليست كسرة الإعراب، لأن هذه الكاف مكسورة دائما، ليس معنى أنها وقعت في محل جر أن نقول إنها هي علامة الجر، لا، هذه ليست علامة إعراب، هذه كسرة البناء، فالكاف هنا مبنية على الكسر في محل جر مضاف إليه. طيب، ثم قال رحمه الله، أعني المصنف تحت عنوان علامات الخفض، بهذا نكون قد انتهينا من علامات النصب، وعرفنا أن النصب في لغة العرب له خمس علامات: الأصلية الفتحة، وينوب عنها الياء أحيانا، وذلك في موضعين في المثنى وفي جمع المذكر السالم، وينوب عنها الألف وهذا في موضع واحد في الأسماء الخمسة، وينوب عنها الكسرة وهذا في موضع واحد في جمع المؤنث السالم، وحذف النون وهذا يكون في الأفعال الخمسة. قال: علامات الخفض. قال: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. قال: وأقول، أي الشارح، يمكنك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدا من ثلاثة أشياء: الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض، علامة الجر الأصلية، وعرفنا الآن أن كلمة خفض وكلمة جر تقوم إحداهما مقام الأخرى، يجوز أن تقول مخفوض ويجوز أن تقول إيش؟ مجرور. نعم. وأما الكسر فإنه من ألفاظ البناء، فتقول مبني على الكسر ولا تقول مبني على الجر أو مبني على الخفض، ففي الإعراب تقول مجرور ومخفوض، وفي البناء تقول إيش؟ مبني على الكسر. نعم. فالرفع والنصب والجر من ألفاظ الإعراب، والضم والفتح والكسر من ألفاظ البناء. البناء والجزم من ألفاظ الإعراب. إذن الرفع والنصب والخفض والجزم من ألفاظ الإعراب، والضم والفتح والكسر والسكون من ألفاظ البناء. لا. طيب، قال: الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض، والثاني الياء، والثالث الفتحة، وهما فرعان عن الكسرة، ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها، وسنذكر لك مواضعها تفصيلا فيما يلي. ثم قال تحت عنوان الكسرة ومواضعها، قال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. قال الشارح: وأقول للكسرة ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها علامة على أن الاسم مخفوض. الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، وقد عرفت معنى كونه مفردا ومعنى كونه منصرفا. الاسم المفرد المنصرف، هنا ما المراد بالاسم المفرد في هذا الباب؟ ما ليس بمثنى ولا جمعا، هذا هو المراد هنا. طيب، وما معنى كونه منصرفا؟ قال: ومعنى كونه منصرفا أن الصرف يلحق آخره، والصرف هو التنوين، والصرف هو التنوين، نحو سعيت إلى محمد، ونحو رضيت عن علي، ونحو استفدت من معاشرة خالد، ونحو أعجبني خلق بكر. فكل من محمد وعلي مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وكل من خالد وبكر مخفوض لإضافة ما قبله إليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا، ومحمد وعلي وخالد وبكر أسماء مفردة، وهي منصرفة للحوق التنوين لها. والموضع الثاني جمع التكسير المنصرف، وقد عرفت طبعا هنا يشترط أو يقيد ذلك بالطرف، لأن ممنوع من الصرف له إعراب غير هذا في حالة الخفض، لم يشترط هذا في الرفع ولا في النصب، لأنه سواء كان منصرفا أو غير منصرف فلا فرق في ذلك بين المنصرف وغير المنصرف في حالة الرفع وفي حالة النصب، إنما الفرق فقط في حالة الخفض، لذلك قيد هنا الاسم المفرد، لأن واحد يقول لم يقيد الاسم المفرد في علامات الرفع ولا جمع التكسير في علامات الرفع، لماذا لم يقيده المنصرف هناك؟ لأنه لا فرق هناك بين المنصرف وغير المنصرف. أما هنا فالفرق موجود في حالة الخفض، لأن المنصرف غير المنصرف في حالة الخفض، لذلك قيد الاسم المفرد بالمنصرف وقيد أيضا جمع التكسير بالمنصرف. نعم. أين أبو عبد الرحمن؟ طيب. قال: والموضع الثاني جمع التكسير المنصرف، وقد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير، وعرفت في الموضع الأول هنا معنى كونه منصرفا، وذلك نحو مررت برجال كرام، ونحو رضيت عن أصحاب لنا شجعا. نواصل بعد الأذان إن شاء الله. جموع تكسير، وهي منصرفة للحوق التنوين لها. أي عرفنا لماذا هنا قيد الاسم المفرد وجمع التكسير بأنه منصرف، لأن غير المنصرف لا يجر بالكسرة، واضح؟ أما في حالة الرفع والنصب فهما على الأصل، يعرضان الحركات الأصلية. طيب، أي غير المنصرف في حالة الرفع والنصب يعني يعرب الحركات الأصلية، يرفع بالضمة وينصب أيضا بالفتحة. أما في حالة الجر هنا الفارق، لذلك قيد الاسم المفرد وقيد جمع التكسير الذي يخفض بالكسرة بالمنصرف. والموضع الثالث جمع المؤنث الثالث، وقد عرفت مما سبق. طيب، هنا أسأل سؤالا، لماذا لم يقيد جمع المؤنث الثالث بالمنصرف؟ لأنه لا يلحقه تنوين، ماذا ينتهي دائما بألف وتاء، لا يلحقه تنوين. هل يصلح عن الفتيات؟ ها، يصلح عن الفتيات؟ لا يلحقه تنوين أصلا، فهذا ما يقال في منصرف غير منصرف، لأنه يعرب بماذا ليس بالفتحة، ولا يعرب كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني يعرب مجرورا بالكسرة وليس يلحقه تنوين. والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم، وذلك نحو نظرت إلى فتيات مؤدبات. طيب، فليلحقه تنوين. طيب، فلماذا إذن لا يمنع من الصرف، لا يمنع من الصرف، لا يمنع. عكس عكس ما قلنا. نعيد هذا الموضع. والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم. الصواب عكس ما قلت، أنه لا يمنع من الصرف، جمع المؤنث السالم لا يمنع من الصرف. مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات لا يمنع من الصرف. المؤنث يمنع من الصرف إذا كان ماذا؟ إذا كان لا نقول مؤنث، يعني متى يكون التأنيث سبب الجميع من الصرف؟ هذا في بعض المواضع مثل العلم، إذا كان مؤنثا فالعلمية مع التأنيث علة للمنع من الصرف، لكن هذا لا يتأتى في الجمع، هذا لا يتأتى في الجمع. وآلة التأنيث كذلك المقصورة أو الممدودة هذا لا يتأتى في جمع المؤنث السالم. فيعني عكس ما قلته هو الصواب، من أن هذا الباب لا يلحقه المنع من الصرف، باب جمع المؤنث السالم لا يلحقه المنع من الصرف، فبالتالي لم يحتج أن يقيده بالمنصرف في هذا الموضع. قال: والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم، ويلحق بهذا الباب ما الملحقات به أيضا، وذلك نحو نظرت إلى فتيات مؤدبات، ونحو رضيت عن مسلمات قانتات، فكل من فتيات ومسلمات مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وكل من مؤدبات وقانتات مخفوض لأنه تابع للمخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا، وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقانتات جمع مؤنث سالم. نحن لاحظنا الآن أن جمع المؤنث السالم لا يعرب بحركة فرعية إلا في حالة النصب فقط، في حالة النصب ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، أما في باب الرفع والخفض فهو معرب بالعلامة الأصلية، فيرفع بالضمة ويخفض بالكسرة على الأصل. طيب، ثم قال تحت عنوان نيابة الياء عن الكسرة، قال: وأما الياء، قبل أن نبدأ في هذا الموضع، هنا في مختار الصحاح تحت مادة كسل، نعم، قال: الكسل التثاقل عن الأمر. قال: الكسل التثاقل عن الأمر، وبابه قرب، فهو كسلان، أي كسل، فهو كسلان، قرب بابه قرب، ولا قرب قرب، فهو كسلان، وقوم كسالى بضم الكاف وفتحها، يصح. إذن هنا أكد لنا ما نبهت عليه من أن القرآن الكريم ليس كتابا يستفاد منه الحصر في المادة اللغوية، فلا تقل بما أنه ورد في القرآن كذا إذا لا يصح لغة إلا كذا، هذا خطأ. فهو بلغة عربية بلسان عربي، لكن ليس جامعا لكل ما ورد في لسان العرب، ليس جامعا لكل ما ورد في لسان، وإن كان حتى قد أنزل على 7 أحرف ونزل بلهجات العرب المختلفة، لكن أيضا لم يستوعب، ليس هو كتابا استوعب لسان العرب، فلا ينبغي أن يعد مرجعا للاستيعاب، هو مرجع فعلا للعربية الصحيحة، لكن لا يقال إنه استوعب، بحيث إذا ورد في القرآن مثلا كسالى، طبعا هذا ليس معناه أنه لم يرد في بعض القراءات الأخرى كسالى، قد يكون ورد، وكذلك حتى لو لم يرد في قراءة أخرى لا تجزم بأنه لا يقرأ إلا على هذا الوجه. هنا أفادنا بأن كسالى تكون بضم الكاف وتكون أيضا بإيش؟ بفتحها، يصح كسالى ويصح كسالى، يصح جمع كسلان على كسالى وكسالى. وإن شئت كسرت اللام، يعني يصح أن تجمعه على كسالي، يصح أن تجمعه. قال مثل كما قلنا في الصحارى، فالصحراء تجمع على صحارى وتجمع أيضا على صحاري، يصح صحارى وصحاري، ويصح كسالى ويصح كسالي، يصح. طيب انتهى. ثم قال صاحب الهاج الرومية تحت عنوان نيابة الياء عن الكسرة: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأثناء الخمسة وفي التثنية والجمع. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأقول للياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها دالة على أن الاسم مخفوض. الموضع الأول الأسماء الخمسة، وقد عرفتها وعرفت شروط إعرابها مما سبق، وذلك نحو سلم على أبيك صباح كل يوم، ونحو لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر، ونحو لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء، والكاف في الأولين ضمير المخاطب، وهي مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض، وكلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه أيضا مجرور بالكسرة الظاهرة. الموضع الثاني المثنى، إذا أول باب تكون الياء فيه علامة على الخفض نيابة عن الكسرة هو باب الأسماء الخمسة، وسبق أن قلنا يجوز أن تكون ستة في بعض لغات العرب، ويجعلون كلمة هانوكا هي السادسة، فكما يقولون جاء أخوك يقولون هذا هانوكا، وكما يقولون رأيت أخاك يقول رأيت هناك، وكما يقولون مررت بأخيك يقول مررت بهنيك، فيجعلون هذا سادسة. فإذا وجدت في بعض الكتب الأسماء الستة لا تستغرب هذا، فإنهم يضيفون هذه الكلمة ويجعلونها سادسة لهذه الأسماء ويعربونها نفس الإعراب هناك وهنوك، هنوك وهناك وهنيك. طيب الموضع الثاني المثنى، وذلك نحو انظر إلى الجنديين، ونحو سلم على الصديقين، فكل من الجنديين والصديقين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، وكل من الجنديين والصديقين مثنى لأنه دال على اثنين. الموضع الثالث جمع المذكر السالم، نحو رضيت عن البكرين. طبعا تلاحظون قراءتي، هل يصح أن أقول رضيت عن البكرين؟ يصح، لكن لا يكون جمع مذكر سالم، يكون ماذا؟ مثنى. نعم، فهو أيضا مخفوض بالكسرة بالياء، فالمثنى يخفض بالياء نيابة عن الكسرة، وجمع المذكر السالم أيضا يخفض بإيش؟ بالياء نيابة عن الكسرة، لكن طريقة القراءة تختلف، فياء المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، وياء الجمع مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها. الموضع الثالث جمع المذكر السالم، نحو رضيت عن البكرين، ونحو نظرت إلى المسلمين الخاشعين، فكل من البكرين والمسلمين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، وكل منهما جمع مذكر سالم. طيب ثم قال تحت عنوان نيابة الفتحة عن الكسرة، قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينفرد. وطبعا هنا سيدخل تحت هذا الباب الاسم الذي لا ينصرف، سيدخل تفاصيل وتفريعات لا بد من دراستها بشيء من التأني، فهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد

الاسم الذي لا يقبل الصرف أو الذي لا يقبل التنوين، ثم حده نحويا لأنه الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. ثم بدأ يفصل في هذه العلل فقال: والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غير، الأولى العلنية والثانية الوصفية، ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. يعني عندما قال إنه لا بد أن يوجد فيه علتان أو علة واحدة تقوم مقام العلتين، فإذا كان الأمر بسبب اجتماع علتين فلا بد أن تكون إحدى هاتين العلتين إما العلمية وإما الوصفية، ثم يكون مع العلمية أو الوصفية علة أخرى. نعم، لكن لا بد أن يكون أحد العلتين إما العلمية وإما الوصفية، هذا إذا كان ممنوعا من الصرف بسبب علتين معا. نعم. قال: والعلل التي توجد في الاسم، طيب، والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل، وهي التأنيث بغير ألف وهو استثنى التأنيث بالألف، لأن التأنيث بالألف يقوم مقام علتين معنا، فلذلك قصر هنا الأمر على التأنيث بغير ألف. طيب، قال: وهي التأنيث بغير ألف، والعجمة والتركيب وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل، هذه ست علل: التأنيث بغير ألف، والعجمة والتركيب وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل، ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود العلمية فيه. إذا كانت العلة الأولى هي العلمية فيمكن أن تكون العلة الثانية واحدة من هذه الست، إما التأنيث وإما العجمة وإما التركيب وإما زيادة الألف والنون وإما وزن الفعل وإما العدل، ويمكن أن يمنع الاسم من الصرف لوجود العالمية مع واحدة من هذه الست. نعم. وأما الوصفية، قال: وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث، وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. فإذا كانت العلة الأولى هي الوصفية لا تكون هذه العلة الست ممكنة، لا بل ثلاثة منها فقط، وهي زيادة الألف والنون ووزن الفعل أو العدل. أما مثلا التأنيث لا يكون مع الوصفية، العجمة لا تكون مع الوصفية، كذلك التركيب لا يكون مع الوصفية.